أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 24. وأنذرهم يوم الآزفة هو يوم القيامة القريب، وإن استبعدوا إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إذ القلوب من مخافة عقاب الله عز وجل قد ارتفعت من صدورهم فكأنها تعلقت بحلوقهم وهم ممتلئون غما وحزنا، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ما للظالمين من قريب ولا صاحب ولا شفيع يشفع لهم عند الله عز وجل فيستجاب له. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، هذا الرجل المؤمن من آل فرعون حذرهم مثل يوم الأحزاب، وهم الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود ومن جاء من بعدهم في الكفر والتكذيب، أهلكهم الله بسبب ذلك، وما كان الله عز وجل يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه، تعالى الله عن الظلم والنقص علوا كبيرا. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم القيامة، يوم ينادي فيه بعض الناس على بعض، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يوم تولون ذاهبين هاربين ما لكم من الله عز وجل من مانع يمنعكم من عقابه، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال فرعون مكذبا لموسى عليه السلام في الإقرار بدعوته لرب العالمين والتسليم له، يا هامان ابن لي صرحة، أي ابن لي بناء عظيمة، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي لعلي أبلغ أبواب السماوات وما يوصلني إليها، فأنظر إلى إله موسى بنفسي، وإني لأظن موسى كاذبا في دعواه أن لنا ربا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، زين له عمله السيء فرآه حسنا وصد عن سبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له. وما كيد فرعون إلا في تباب، أي وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام الناس أنه محق إلا في ضلال وخسارة وبوار. أخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، أي أئنكم لتكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، أي نظراء وشركاء تعبدونهم معه، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، أي جعل فيها جبالا ثوابت من فوقها، وبارك فيها فجعلها دائمة الخير والبركة، وقدر فيها أقواتها، وكتب أرزاق أهلها من الغذاء وما يصلحهم من المعاش وغير ذلك في أربعة أيام، أي في تمام أربعة أيام، يومان خلق فيهما الأرض ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها، فكانت هذه تمام أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كانت السماء في هذه الحالة دخان، فقصد إلى السماء سبحانه وتعالى، ثم قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي انقادا لأمري مختارتين أو مجبرتين، فقالتا أتينا مذعنين لك، ليس لنا إرادة تخالف إرادتك. فقضاهن سبع سماوات، أي فقضى الله خلق السماوات السبع وتسويتهن في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتمت بذلك خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها الله عز وجل مع قدرته عز وجل على خلقهما في لحظة واحدة، وأوحى في كل سماء أمرها، أي ما أراده وما أمر به سبحانه وتعالى. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار اعتراضا منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها. أعجمي وعربي، أيكون القرآن أعجميا والذي جاء به عربي؟ كيف ذلك؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي هذا القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هو هداية وشفاء لما في الصدور من الجهل وغيره والشبهات، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، الذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم، وهو عليهم عمى، أي هو عليهم عمى فلا يفهمونه، أولئك ينادون من مكان بعيد، أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟